إليكم. يقول السائل: كريم، لي زوجة ولي منها ولله الحمد أبناء، ولكن يا شيخنا، ويقول وأحب أهلها، ولكن يا شيخنا إذا تحدثت معها أشعر بضيق في الصدر حتى أريد أن أتشاجر معها، فهل ذكرتم لي دعاء أدعو به قبل محادثتي معها؟ أنا لا، ليس هناك دعاء قبل المحادثة، ولكن هناك دعاء ينبغي أن تلازمه من دعاء الكرب ومن دعاء الضيق. هناك أدعية وليست دعاء واحدا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث صحيح: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومنها حديث: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني، لا إله إلا أنت، ومنها حديث: لا إله إلا أنت سبحانك، آية أصلها آية، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها من دعاء الكرب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعاء يونس عليه السلام، ومنها حديث: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، ومنها الحديث الطويل حديث المسند: اللهم إني عبدك ابن عبدك، ابن مسعود: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وغمي وذهاب حزني وشفاء مرضي ونور صدري، وأدعية الصباح وأدعية المساء وأذكار الصباح وأذكار المساء وتلاوة القرآن، وبيت تتلى فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، إلزم ذكر الله عز وجل، وارق نفسك إن رأيت أنك محتاج إلى هذا، ولا بأس أن تطلب من إخوانك الطيبين أن يرقوك دون أن تقف ذلك على شخص بعينه، وأخشى أن يكون هذا من الوسوسة، من وساوس الشيطان. مرة اتصل بواحد من الإخوة يقول: أنا دائما أحس أني سأنطق بحرف الطاء، يعني طالق، طلاق، طالق، طلقت، يقول بس حرف الطاء على لساني، هذا الشيطان يلعب عليك يا عبد الله، فاحرص أن تتخلص منه ومن ألاعيبه ومن حبائله بالرجوع إلى الله عز وجل وملازمة ذكره والاتصال به، ثم تفقد نفسك، علينا نحن كلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون، تفقد نفسك، يجب علينا نتفقد أنفسنا من المعاصي في كل ليلة، كما قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن وتأهبوا للعرض على الله سبحانه وتعالى. تذكر الموت، تذكر الآخرة، تذكر الجنة، تذكر النار، تذكر الصراط، تذكر الميزان، تذكر تطاير الصحف، تذكر القبر ونعيمه، تذكر القبر وعذابه، تذكر هذه الأشياء، تزول عنك كثير من هذه الوساوس الشيطانية التي تلعب بك وتجعلك بهذه الحالة. فيعني ثم أيضا إلزم أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، يعني إذا جيت عند أهلك جيت أنت ابدأ بأذكار النوم، الأذكار المشروعة في النوم مثل آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد والتسبيح 33 والتكبير 33 والتحميد 33 وغيرها من الأدعية مثل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ومثل الحديث الآخر: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. كنوز كثيرة، كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من الأذكار يا عبد الله، كل هذا سيزول بإذن الله تبارك وتعالى.